بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نرجو الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واصف علينا سطوح العارفين. في المجلس 64 والحديث عن القرآن الكريم من حيث إنه المعجزة الكبرى الباقية التي أيد الله عز وجل بها محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إلى جانب معجزات كثيرة غرر كما ورد في أصل قول الشيخ، حيث بين أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أيده الله تبارك وتعالى بمعجزات كثيرة كلها واضحة البرهان قوية الدليل على أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد اختاره الله تبارك وتعالى رسولا ورحمة للعالمين. والحديث عن القرآن الكريم من هذه الحيثية يمكن أن نقدم له أنه إذا كنت بين يدي قاض عادل ورفعت الدعوة وتضمنت ما ادعيت به، ثم طلب منك ذلك القاضي أن تأتي بالشهود بالأدلة بالبراهين بالبينات كما هو المعمول به في قاعات المحاكم، وأتيت بها وكان كل شاهد من هذه الشهود أو من هؤلاء الشهود، كان كل بينة من هاتيك البينات، كل دليل من تلك الأدلة التي استقتها وأنت صاحب الدعوة، كفيلا بأن يصدق الدعوة، فليكتفى به عما سواه من الأدلة. ما كان ينبغي لهذا القاضي إلا أن يحكم بصدق القضية وعدالتها، يحكم لمن رفع هذه القضية من حيث إن دعواه صادقة كل الصدق. إذا كان ذلك كذلك نجد أنفسنا أمام جانب من جوانب الإعجاز في كتاب الله عز وجل، وهو الجانب العلمي أو الكوني. فنجد أنفسنا أمام حقيقة من حقائق هذا الخلق الذي يمثله الإنسان، وأمام حقيقة من حقائق هذا الخلق الذي تمثله الأرض، وأمام حقيقة من حقائق هذا الوجود الذي تمثله ظاهرة الجبال. ثم نجد أنفسنا بعد ذلك بين يدي ما رصده كتاب الله تبارك وتعالى من حقيقة كونية. كنا كان بالإنسان أن يكتفى بحقيقة واحدة، ولكن شاء الله عز وجل أن يبث في الكتاب كثيرا من الأدلة من أجل ألا يبقى حجة لأي عاقل يريد الحق أن يحتج على القرآن، وإنما كل حجة من حجج القرآن التي سجها كتاب الله عز وجل في رحاب آياته كفيلة بأن تأخذ بناصية المنصف إلى جادة الصواب والتصديق. هذه الحقيقة هي ما رصده كتاب الله عز وجل من علاقة بين البحرين، بين ما ذكر الله عز وجل من بحر الأول ربما مثله البحر الأحمر كما رصد العلماء، والثاني إنما هو بحر العرب. ثم نجد أنفسنا ونحن نتحرك هذه الحركة في رحاب الدلالة على حركة الأرض، والدلالة على حركة الأرض بحركة الجبال، ولعلي قد ذكرت هذا فيما مضى، لكن لا مانع من أن نلقي بعض الضوء على بعض جوانبه حيث إن قد ذكرناه وقتها عربا. نحط الرحال بعد ذلك في مسألة هي معقد هذه المسائل، هي العمود الفقهي لهذه المسائل. هذه المسألة سنطرح فيها ما صلة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالقرآن الكريم، ما الدور الذي أداه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يتلقى عن الله تبارك وتعالى القرآن الكريم، ما الذي قاله رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن القرآن الكريم، ثم ما هي مؤهلات الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا لا بد لنا من أن نذكر بأن المؤهلات إذا لم تكن حاضرة بين يدي الحقائق التي جاء بها كتاب الله عز وجل، ليس له صلى الله عليه وسلم أو ليس لديه أو لم يستطع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بمؤهلات علمية، أقصد مؤهلات علمية ليس له دراسات ولم يكن في جامعة من الجامعات، بل لم تكن هناك معاني الجامعات وإنما كانت هناك مجامع، إذا لم يكن لديه مؤهلات الدراسة ثم جاء كتاب الله عز وجل يحدثنا عن حقائق الكون وأسرار الكون وعن خبايا هذا الكون، ثم وافق ما قاله كتاب الله عز وجل كل ما وصل إليه العلماء من بحوث الدراسات إلى جانب مؤهلات الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصية، يعني الأخلاق التي جبل عليها صلى الله عليه وسلم وقد دلتنا عليها السيرة، وسنأتي ببعض النماذج في ذلك. إذا ما رصدنا ذلك وبينا أنه لا يمكن بحال من الأحوال بعدما قال عليه الصلاة والسلام عن القرآن إنه ليس بكلامي وإنما أنا مبلغ عن ربي تبارك وتعالى، وهاكم القرآن الكريم ابحثوا ما فيه وانظروا إلى ما لدي، إذا كان القرآن قد تناول التشريعات ولم يكن صلى الله عليه وسلم خريج جامعات درسته التشريعات، إذا كان كتاب الله عز وجل قد تناول القيم والأخلاق والمعاملات، إذا جاء كتاب الله عز وجل برسوم من العبادات التي جاءت على أدق ما يكون وعلى أعمق ما يكون وعلى أروع ما يكون، إذا كان كتاب الله عز وجل قد نضح بمناهج تربوية لعلها من أدق المناهج، ويكفي أن كثيرا من علماء النفس قد ترسموا عطاء كتاب الله عز وجل في لمسات النفس وتربيتها، كل هذا النضح لا يمكن بحال الأحوال أن نغمض أمامه العاقل المنصف ليقول هذا رأسه أو لاويا عنقه يقول الله ما أدري حقيقة هناك حقائق جابهتني، هذا إن لم يكن شرسا في العداء وإذا به يلح ويصر مرة بعد أخرى على أن هذا القرآن إنما هو من كذا وكذا وكذا. ويكفي في بيان هذه الحقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعلن بصورة واضحة أنه ليس له دور في كلمة من كتاب الله تبارك وتعالى، وقد مر معنا ما يتعلق بالأساليب، وربما عرضنا لها أسلوب هو القرآن الكريم متميز، أسلوب هو الحديث الشريف ومتميز، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يطاع ويلبى سواء أمر بأمر مثله الحديث أو أمر بأمر تلاه على متابع المأمورين آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ذلك أن مقومات شخصيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كانت على عمق من التأثير، وهذا التأثير لبه الصدق والإخلاص فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى. لعلي ها هنا أجد نفسي أمام حقيقة جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى وقد تضمنتها الآيات المباركة التي فيها قول الله عز وجل لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، لنسفعا هذه اللام هي لام القسم، والسفع إنما هو اللطم الضرب، والنون للتوكيد لنسفع، والفاء الضمير يعود على الله تبارك وتعالى نحن، هذا جاء في معنى التهديد لذلك الذي وقف في ناديه ودعاه من أجل أن ينصره بباطله على الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أين سيدفع؟ سيدفع بالناصية، الناصية أعلى الوجه، لنسفع بالناصية، ثم جاء البدل نسميه بدلا، كلمة الناصية أبدلت بناصية، بالناصية ناصية كاذبة، ولعل القائل الذي يقول الناصية التي هي مبدل منه إنما جاءت معرفة بالناصية فكيف يأتي البدل نكرا، نقول الأصل أن لا يكون البدل إلا من جنس المبدل منه، نبدل المعرفة بالمعرفة والنكرة بالنكرة، فهنا الناصية مبدل منه وناصية هي البدل، الناصية نكرة. قال لا، هي ليست نكرة محضة، ليست نكرة بكل معانيها، وإنما هي نكرة في صيغتها، لكنها تكاد تكون معرفة بوصفها. ما الوصفون؟ قال وصفت الناصية بصفتين، صفة الكذب وصفة الخطيئة. ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة خاطئة. بما وصفت الناصية؟ وصفت بالكذب. وبما وصفت؟ بالخطيئة. الكلام المكتوب في الشرح يبين بأن كل علماء التفسير إلى عهد قريب كانوا يقولون هذا مجاز، أو هذا لون من ألوان البيان نسميه استعارة، حيث شبهت الناصية بإنسان، وهذا الإنسان فيه صفة الكذب، فأخذت الصفة ووثقت على جزء من الإنسان. هنا الكذب، هنا الكذب. نعم، الإنسان هو الكاذب، أما الناصية هي الكاذبة، وصفت بأنها على خطيئة خاطئة، لا من الخطأ وإنما من الخطيئة، من إجرام. الإنسان هو المجرم، أو يمكن أن يكون مجرما، لكن أن نقول الناصية هي مجرمة هذا مجاز، ولا مانع من ذلك. والمجاز أسلوب من أساليب العربي في التعبير، لكن بعدما انكشفت الحقائق في التشريح وجدوا العجب العجاب، وجدوا أن الإنسان فيه أجهزة، ومن أجهزة هذا الإنسان الجهاز العصبي. الدماغ من أرقى أجهزة البدن، الدماغ، لأنه هو المهيمن على البدن كله بتصريفه وتحريكه، كل ما شئت فيما يتعلق بهيمنة الدماغ. الدماغ بكل فصوصه، القشرة الرمادية للدماغ هي مركز المعلومات، والدراسة تقول بأن أي خدش يصيب القشرة الرمادية، الغلاف الأعلى للدماغ، إنما يؤثر في كل المعلومات، يخدش بل يخرج كل المعلومات. هناك مركز السمع، نعم، وهذا بالتشريح. هناك مركز البصر، نعم، هناك مركز البصر، كل ما شئت في تقسيمات الدماغ. لكن الذي وجدوه أن المركز الذي فيه يتم التخطيط والتلفيق والنوايا المجرمة أو النوايا الخيرة، إنما هو الفص الدماغي، يعني الناصية. هنا مركز التوجيه. الإنسان حينما يفكر، أنت تظن أنك تفكر بكلك، أنت جالس هكذا، أنت شيئا مثلا من الناس، أنت تفكر. ما مركز التفكير؟ ما الجهة المسؤولة عن المحاكمات؟ أردت كذا، أين مركز الإرادة؟ لم ترد كذا، أين تجد أنك لم ترد؟ قرر الكذب، رتب الأمر، كل هذه إنما تجدها في الناصية. إذن الناصية الكاذبة والناصية الخاطئة. قلنا لو فسرنا الناصية الكاذبة الخاطئة على سبيل التعبير بالبيان الصحيح، وهذا ما خدش بل ما ألغى الحقيقة الأخرى التي ترتبت على النص القرآني، ولكن حينما يأتي الكشف العلمي الذي دل عليه قول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أذكر أحد الأحباب له دراسات نفسية، فقال لي نحن حينما نجلس إلى إنسان من أجل أن نكتشفه، من جملة ما نراقبه ونسجله حرف في العين، تسأله سؤال يمكن أن أتعرف بالإشارة إلى أنه يكذب أو لا يكذب. هو ليس هذا من الأدلة القاطعة، لأني قد أتحكم أنا بذاتي، وخاصة إذا كان عندي علم بهذا الموضوع، لا أعطيه أي مبرر أو أي إشارة يمكن أن يفهم منها الذي أريده أنا أو الذي أحيكه أنا. لكن حركة العلم سواء كانت إلى جهة اليمين أو يسار أو أنها غارة، مع ذلك أني أنا أستفطن ذاتي، كل هذا إنما هو في العين، يعني العين تشير إلى ذلك والعين قريبة من الناصية. إذن قوله تعالى ندفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، هذا فتح علمي إذا صح أن نقول فتح، بل إخبار من الله عز وجل الذي خلق الناصية وحيث كان هو سبحانه وتعالى خالقها، فإنه أخبر عما خلق. وقد ذكرت مرة وأذكر فيما بعد أيضا أن القرآن الكريم بحقائقه التي جاء بها يحدثنا عن الكون، لا يمكن أن تتعارض حقيقة قرآنية مع حقيقة كونية. السبب بسيط جدا، القرآن كلام الله عز وجل المنزل والكون خلق الله تبارك وتعالى، فمن أنزل القرآن هو الذي خلق الأكوان، والذي خلق الأكوان أخبرنا عنها بما أنزل من القرآن. الكلام الذي جاء ولا مانع من أن نذكر فقرات منه يبين بأن ما علمه علماء التفسير من قوله تعالى ناصية كاذبة على أنه تعبير بياني، أي نسب الكذب والخطيئة للناصية من باب نسبة الصفة لبعض الموصوف، بعض الموصوف إنما هو الرأس، كأن أقول والله عينه خائنة، والحقيقة العين تدخل أم النفس؟ قال النفس تدخل. ما العين الخائنة؟ هي العين التي تنظر خفية من أجل ألا يراها الناظرون. ومن هنا يقول ربنا تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حينما تنسب الخيانة للعين لأن العين مظهر من المظاهر التي تكشف عن باطن الإنسان الذي يريد أن يتجسد دون أن يطلع عليه آخرون، فهو سرا يختلف النظر، يختلفه من وراء وراء من أجل أن لا يكتشف. فلو أننا مشينا مع المفسرين على أن هذا لون بياني لا مانع على الإطلاق، لكن لما أتى القرن العشرون أكد فيه أساتذة الأعصاب أن الفص الجبهي هنا الناصية في الدماغ هو مركز الإرادة ومركز الاختيار. وعموما من التجارب التي وصلوا إليها تحقيقا لهذا المعنى، حيث يستأصل أو يخرب مركز الإرادة والاختيار الذي هو الفص الجبهي، مع ذلك أن الإنسان يصبح آلة يوجهه أي شيء لأنه لا إرادة له ولا مركز الاختيار له. قال في هذا المركز تتم المحاكمات، في هذا المركز يختار الإنسان الخطأ أو الصواب، في هذا المركز يكون الكذب ويكون الصدق، في هذا المركز تلفق الافتراءات، في هذا المركز تنسج الحجج. ومن هنا قال لو استؤصل الفص الجبهي من الرأس لأصبح الإنسان دون اختيار، آلة توجه من الخارج. الناصية إذن هي الصادقة أو الكاذبة، هي الصالحة أو الطالحة، الفصان الجبهيان مركز اتخاذ القرار والإرادة الشخصية. فإذا كان تبين هذا ولن يكون قد تبين حينما نزل القرآن الكريم، ألا يدل هذا على دقة القرآن الكريم في الأداء؟ ألا يدل على أن القرآن قد سبق بحقيقة علمية توصل إليها الناس بعد قرون من نزول كتاب الله تبارك وتعالى؟ هذا ثبت. ما الذي يضم إليه؟ أحد الأطباء يذكر في كتابه سيقول كنت أحضر محاضرة من أحد الأساتذة يؤكد فيها تلك الحقيقة العلمية، وأن الفص الجبهي هو مركز الاختيار، مركز الكذب والصدق والاختيار والمحاكمات والتلفيقات والحجج كل ما شئت بها له. فحملت هذا معي ورجعت إلى المستشفى، في المستشفى تجمع علي بعض الأطباء وكان فيهم من ليس بمسلم من الأطباء. فبينت لهم ما سمعته من آية كونية كان قد سبق بها كتاب الله تبارك وتعالى. لما ذكرت هذه الآية الأصل في المنصف إذا لم يكن مؤمنا أن يسأل ويتأكد، فإذا ثبت هذا الأصل أن يستجيب. لكن يقول أنا رصدت وجهين لونين من الوجوه، وجوه أشرقت باليقين لأنها وجدت هذا فتحا جديدا منصرفا للحق الذي اعتقدوه، وعظمت وجوه حاضرة كأنما ما أرادت ما رغبت ما رضيت أن يكون كتاب الله عز وجل قد تضمن ذلك. أن تقول أن أعداء كتاب الله عز وجل دون أن يكون هناك سبب العداوة، وهذه ترى لا حل لها حينما يعادي بلا سبب. أنت ما تستطيع أن تجيب السبب حتى تجيب العداء، عدو هكذا يعني عنزة وإنصارات. هذا صاحب العنزة وإنصارات كارثة حقيقة، هذا لا يحاج، لأنك ستنفق معه وقتا أنت بأمس حاجة إليه. ومن هنا يذكر الدكتور يقول فذكرت قول الله عز وجل وسجله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كلما جئته بآية من آيات القرآن الكريم وجد نفسه أمام كفر جديد وربما تمحل. وهذا ترى أذكر أنه جاء مجموعة من الناس فعرضت عليهم حقيقة واحدة فقط من كتاب الله عز وجل، وقلنا هذا القرآن نزل على رجل من صفاته كذا وكذا حسب ما ثبت بالتاريخ، وهذه الحقيقة الكونية ما كانت معلومة وباليقين ما كانت معلومة، ابحثوا إذا كانت معلومة خبروني، لم تكن معلومة، ونزلت على رجل أمي لا يعرف قراءة كتابه وقد تناول هذه الحقيقة كتاب الله عز وجل بأدق تفاصيل. الأسئلة انهالت من باب التشكيك لا من باب التعرف والتفصيل والاستفسار، مع أنت ما تريد أن تتبع الحق يا أخي. لا مانع أن تستبطل أن تقول والله ما الوجه ما الدليل إلى آخره، لكن أن تحاول أن تنكر أو أن ترد مع ذلك أنك ما تريد الحق. ثم ننتهي من هذا إلى حقيقة كونية أخرى وأيضا لم تكن معلومة، بل إن كتاب الله عز وجل قد تناول قضية الأرض بأكثر من صفة، سمى الأرض مهادا وجعلها ممدودة وجعلها مبسوطة أيضا صفحات مسطحة وجعلها كروية، وهذه الصفات لا تتعارض على الإطلاق. هذه حقيقة عرضها كتاب الله عز وجل ونتناولها باختصار شديد أيضا لنتبين أن دقة القرآن الكريم في أدائه حيث كشف عن كروية الأرض لا أدق من كتاب الله عز وجل فيها. يعني أدق العلماء الذين وقفوا على هذه الحقيقة لو أراد أن يعبر عن كروية الأرض لن يتمكن حقيقة من أن يأتي بالتعبير عن كروية الأرض بأدق العبارات وأخصرها وأجزلها وأدقها. يقول هنا عطر التنزيل لم يكن يدرى من قضية الأرض إلا أنها أرض كما نراها، لما قال لأنه ما كان هناك من اكتشف الأرض. أمامنا مساحات شاسعة والناس يعيشون فوق هذه المساحات الشاسعة، في الصين في اليابان في آسيا في أفريقيا في أوقيانوسيا في أستراليا في أوروبا كل مكان الأرض ممتدة أمام ناظريها، أما وراء ذلك ما في عنها. متى يمكن أن ندري عنها؟ بالكشف والبحث. أول إذا خرجت عن الأرض، إذا خرجت عن الأرض استطعت أن أراها من بعيد جميل جدا. هناك من خرج عن دائرة الأرض أو إلى أجواء الأرض أو خارج الجاذبية الأرضية في عصر التنزيل ولا قبل عصر التنزيل، من قريب فقط، إنما خرجنا عن دائرة الكرة الأرضية. إذا نحن أمام أرض أو على أرض، هذه الأرض ما بدأ لنا منها سوى ما يبدو للناظر، وقد يمتد المنظور بحسب السير. كلما تقدمت في المشي امتدت في الأرض أمام عينيك إلى أن تصطدم بجبل أو إلى أن تقف على حافة محيط من المحيطات، هذا الذي نعرفه من الأرض. جاء قول الله تبارك وتعالى والأرض مددناها، إذن هناك مد في الأمر. ولا أدق من التعبير بالمد عن حقيقة الكروية، لأن الكرة هو الذي يمتد، وإن لم يكن ممتدا معنى ذلك أنه يقف عند حرف، يمتد كلما مشيت امتدت الأرض أمام عينيك حتى ترجع إلى المنطلق الذي انطلقت منه. وهذا ما يذكرنا بمن طاف حول الأرض فرجع إلى النقطة التي انطلق منها. أنا حينما أسير باتجاه واحد وأظل سائرا وإذا بي أرجع إلى مركز انطلاقي، مع ذلك أني درت حول الأرض بالاستخلاص. يعني نقول استخلاص لأنه ليس لنا سبيل أمام حقيقة الأرض إلا أن نخرج عنها فنراها من بعيد أو أن نستخلص. ما معنى أن أنطلق وتمتد أمام ناظري إلى أن أرجع إلى المكان الذي انطلقت منه؟ إذن التعبير بالمد تعبير دقيق يناسب عطاء العين، يناسب عطاء العين في زمن التنزيل، في زمن التنزيل في زمننا أيضا. هل يناسب قوله تعالى والأرض مددناها؟ هل يناسب عطاء العين؟ نعم يناسب عطاء العين. هل اختلط الأمر أو انتقض قوله تعالى مددناها؟ ما انتقض ولا يمكن أن ينتقض على الإطلاق. من هنا هو يطابق ما تراه العين. ومذ أن وجد الإنسان وجد الإنسان الأرض مبسوطة. فالمد والبسط إنما فيهما معنى الكروية، قلنا بشيء من الدقة في التناول. لما؟ قلنا لأنه لو لم تكن كروية لكانت مربعة، لكانت شبه معينة، لكانت مثلث، لكنها لما كانت كروية كرويتها إنما تجعلها مبسوطة أمام من يتحرك فوقها. هذا ما يتعلق بالمد والبسط والسطح. لكن جاء قوله تعالى على أوضح ما يكون، حيث قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. لما جاء كتاب الله بكلمة يكور من التكوير؟ لما؟ أنت لو خرجت عن الأرض لوجدت أن النور مكور محتضن لنصف الأرض، والظلمة تحتضن نصف الأرض الثانية. أي واحدة ثانية؟ لو قال يكور الليل على نصف الأرض والنهار على نصفها الآخر لكنا أمام كوكب في له مثيل بين كواكب المجموعة الشمسية، حيث أنه لا يدور إلا وجها واحدا للشمس. فهذا الكوكب ليل دائم نصفه ونهار دائم نصفه. لكن قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، مع ذلك أن هناك متابعة. هذا يأخذ مكان هذا لأجل أن يحول الثاني، ثم ينتهي دور الثاني فإذا به يرجع الأول من أجل أن يحول. إذن هي حركة دائبة. والدليل على هذا أنه قال يكور الليل على النهار، مع ذلك أن النهار قائم وأن الليل قائم. يعني لا يأتي بالليل من أجل أن يخرج النهار عن الأرض، ولا يأتي بالنهار من أجل أن يمحو الليل عن الأرض، وإنما هناك ليل على النهار ونهار على الليل والحركة دائمة. إذن الإحاطة الدائمة بقوله سبحانه يكور، والإحاطة الدائمة بقوله على، كلمة على تفيد الاستعلاء، يعني الليل يعلو على مكان النهار. وهذا ما يحصل حينما يأتي الليل، ينكشف النهار منسحبا مسحبا إلى الفضاء أم يبقى على الأرض؟ يبقى على الأرض. إذا لا يزول الليل والنهار عن الأرض. القرآن الكريم بعدما انتهينا من قضية التكوير بعبارة قرآنية يكور، نجد أنفسنا أمام الحقيقة التي ربما ذكرتها أكثر من مرة، وفيها قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. المسوة الأولى قلنا ترى الجبال إثبات لقدرة النظر على الرؤية. ترى الجبال، هل أنكر كتاب الله عز وجل على العين ما ترى أم أثبته؟ أثبته وترى الجبال. ترى الجبال تحسبها، الرؤية تترك انطباع بنفسي. هذا الانطباع يشكل عندي قناعة معينة أو فهم معين. أنا حينما أرى مرئيا ما، الرؤية عبارة عن اتصال حاسس البصر بالمرئي. هل الرؤية خرساء؟ هل الرؤية جانبة متجلطة؟ أم الرؤية متحركة حيوية؟ متحركة حيوية بمعنى أني أفهم ما أرى، هيبقى مهمة، يعني نحن نرى ونفهم بخلاف العدسات المصورة التي تلقى الصورة وتحبسها. ما أظن أن هناك صورة مصورة تفهم ما طبي عليها. الانطباع شيء والفهم شيء آخر، ومن هنا العين ليست آلة الفهم وإنما المركز البصري بالدماغ آلة الفهم. أنا أرى وأفهم، حينما أرى أفعل، يقع بصري على هذه المخلوقة، على هذا المخلوق، عند ذلك تتركب مركبات وأستدعي كثير من المعاني حينما يقع بصري على الأفعال، منها أنها سامة، ومنها أني ينبغي أن أوصل قدمي للريح، ومنها أنه ما يحميني إلا أن أنتقل من قارة لقارة والماشي كفرارة منها. إذن هناك رؤية هناك فهم لما أرى، حيث أفهم ما أرى. هل أثبت الله عز وجل بالقرآن الكريم النظر وما يقع عليه وصواب ما يرى؟ وترى الجبال، جميل جدا، تحسبها الآن، ما قال تعتقدها، قال تحسب، يعني ينبغي أن تكون على يقين مما ترى، يقين، واليقين هو العلم القاطع، هو الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل. هذا هو العلم في المعرفة وفي التوحيد، الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل ولو كان جمليا. هنا قال تحسبها، يعني حينما ترى الجبال ظنك أنها جامدة، إذن الحقيقة أنها ليست بجامدة، لأنه ظنك أنت أنها جامدة. هل ظنك خدشه القرآن؟ ما خدشه، احترم ظنك، هذا ظن احترم به نفسك، لكن لا مانع من أن تستقبل الحقيقة التي من وراء الظن، وأنت تعلم بأن معايشة قد توقفنا أمام مسألة نظنها كذا فيتبين لنا أنها ليست كما ظننا، وهذا لون من ألوان محاكمة النفس، ولون من ألوان التربية النفسية أيضا. لا تقطع إلا ما تيقنته، لا تحول الظن إلى يقين من دون وسائل هذا التحويل. قال وهي تمر مر السحاب، ما الحقيقة؟ هي تمر مر السحاب. والله أنا وقفت قلت مرة، كنا في كشمير وقفنا عند جبال الملايا عند السبع الجبال المعلومة قمة إيفريست وقمة إيفيان، جبال شهيرة، والأحباب كانوا يعني موجودين، ما أحد منا كان يرى أنها تمر مر السحاب، لكن كنا نعتقد أنها تمر مر السحاب. ما نراها تمر لأنها جامدة، نعتقد أنها تمر لأن الله أخبرنا أنها تمر. إذا ما الحقيقة التي كشفها القرآن؟ أنها تمر مر السحاب. قلنا إن العلماء قالوا لي ما قال مر السحاب؟ قال لأن السحاب تراه يتحرك في جو السماء، وتظن أن حركته ذاتية كآلة ميكانيكية، مع أنه ليست حركته حركة ذاتية، وإنما يحركه الهواء. الهواء لا ترى أنت، وإنما ترى المحرك للمحرك. إذا تمر مر السحاب، بما شبه الله عز وجل حركة الجبال بحركة السحاب؟ إذا الجبال تتحرك وليست حركتها ذاتية، كما أن السحاب يتحرك وليست حركته ذاتية. ما الذي يحرك الجبال؟ بالبداهة، بالبداهة وبالاستنتاج نكون على يقين من أن الذي يتحرك الأرض، إذا قال الله عز وجل مظهر من مظاهر الأرض يتحرك، وهذا لا نراه ينفصل عن أرضه عن جذره، إذا ما الذي يتحرك؟ يتحرك الأرض. لكن لما كان كتاب الله عز وجل لم ينزل من أجل أن يبسط الحقائق الكونية بسطا مستوفيا، لأنه ما نزل لمثل هذا، وإنما ترك اكتشاف الحقائق الكونية للجود البشري. وعلى هذا لا مثل مثال، بل ربما سكت القرآن الكريم عن حقائق لأنها عويصة على الفهم، تعثرت على الفهم. هناك حقائق كثيرة، يعني ما حدثنا القرآن الكريم عن الفيروسات، وما حدثنا عن الأنزيمات، وما حدثنا عن الكروموسومات، ما حدثنا عن الجينات، ما حدثنا. يعني ماذا قال؟ هذا تركه للجهد البشري. الكتاب جاء يعلمنا، يدلنا على الله، يدلنا على الوظيفة التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، يدلنا على مكارم الأخلاق، على القيم، على السلوكيات الربانية. وهذه بدل من أن تكتشفها بعد فترة طويلة وتهلك أجيال، قدمها الله عز وجل لنا. اسلك هذا المسلك وبإمكانك أن تسلكه لأنك مختار. كن صادقا ولا تكن كاذبا، كن مخلصا ولا تكن منافقا، كن جوادا ولا تكن شريحا، كن إلى آخره. فكتاب الله عز وجل جاء يبني الإنسان بناء ربانيا. ومن هنا نرى أن قوله تعالى تبر مر السحاب كشفت عن حقيقة. هل وصلنا إلى هذه الحقيقة يا ترى من بعد؟ نعم، عرفنا أن الأرض تدور وأن الجبال تتحرك بحركة الأرض، ومن هنا قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم نجد أنفسنا أمام حقيقة أيضا جديدة، وهذه الحقيقة ربما ذكرتها أيضا لكن لا مانع من بسطها مرة بعد أخرى، ذلك أن الدليل حينما تستكشفه وتتعمق أبعاده وتحيط بكل نبضاته يشكل فيك لبنة يتشكل منها البناء العقدي، لأن البناء العقدي عبارة عن حقائق مدعمة بالدليل. وبمقدار ما تقوم الحقائق التي اعتقدتها على الأدلة، دعك من قضية أنه أن يفيض الله عز وجل عليك أنوار اليقين، هذا لا ننكره بل ينبغي أن نسعى إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الأصل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم فقل ولا فاعلم؟ فاعلم فاعلم. إذا ينبغي أن يكون على بينة من أمر. وكلما اتضحت الأدلة في الذات أشرقت أنوارها، فإذا بأنوار الحقيقة تشرق لتملأ جنبات النفس، فلا يبقى ذرة من ظلم. والنفس إذا ما كانت منورة السلوك لابد من أن يكون منورا، أي خلل في السلوك من ورائه ظلم في النفس، في آخر من آفات النبي من وراء هذا السلوك. ما هي الحقيقة هنا؟ كتاب الله عز وجل ذكر هذه الأرض وذكر العلاقة بينه وبين الشمس. وإبراهيم عليه السلام لما حاج نمرود قال فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوت الذي كفر. إذن هناك مشرق هناك مغرب. قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذن هناك مشرق ومغرب، قسمت الأرض إلى مشرق ومغرب. هل هذا التقسيم واقعي؟ نعم موضوعي، في مشرق وفي مغرب. هل الغرب يا ترى أنكر أن يكون هناك شرق؟ ما أنكر ذلك، لكن هل يترتب على الشرق من حيث وجهها والغرب من حيث وجهها سلوك سواء كنت في الشرق أو الغرب؟ الصالح هو صالح سواء كان في أوروبا أو في غير أوروبا، بل ربما كان في مكة المكرمة أبو لهب، أبو لهب في مكة المكرمة، وربما كان في الهند أبو الحسن نبيه. وفيها تبتان ما بين رجلين، قضية مشرق ومغرب جهة فقط جهة. إذن هناك مشرق ومغرب، لكن في سورة الرحمن قال رب المشرقين ورب المغربين، سن المشرق وسن المغرب. تكفي المشرق تقتضي تكفي المغرب، لما؟ قال لأن الشمس لها مطلع في الصيف ومطلع في الشتاء، لها مطلعين في الشرق ولها مغربان أيضا، حيث تطلع من مشرق ينبغي أن تغرب فيما يقابله حينما تحول وجهتها، وهذا كله على ما تراه العين ترى، وإلى الأصل الأرض التي تتحرك. والشمس لها حركة على الكرة، لا حركتين وحركة واحدة، حركة تنسجم مع المجرة بعامة. الشمس تتحرك أيضا، والشمس تجري لمستقر لها في حركة، وإن كانت دون حركة الأرض، يعني لها حركة تناسب عظمتها ووظيفتها. لكن فيما يتعلق بالأرض لا نريد أن نحقق دقة ما هي عليه من حيث إنها هي التي تتحرك، لكن الذي نراه رؤيا هذه محترمة أنها تطلع من المشرق. يعني ايه عم تطلع؟ مو الأرض، الأرض عم تدور صحيح، فدوران الأرض تجعل الشمس تشرق. إذا هناك مشرق ومشرق، وهناك مغرب ومغرب. إذا يتطابق قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين مع حقيقة كونية. هذه لا تلغي الحقيقة هو رب المشرق، وإنما تؤكدها من حيث التفصيل. هذا المشرق مشرقان. الأدق من هذا قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب. قلنا مشرق ومشرق صحيح، مشرقان ومغربان صحيح، طيب مشارق. قال هذا يدرى دون أقمار صناعية، دون أقمار صناعية. وأنت في الطائرة دون طائرة، بعد من الطائرة كنت أقول أنه حتى بالطائرة يمكن أن ترى أن الشمس طلعت معك من وراء سليل والشمس من من من أمامك، لكن وأنت على الأرض، وأنت على الأرض رصدت قرية تبعد عن القرية أنا فيها 100 كيلومتر، انتظرت حتى طلع الفجر عندي، الحمد لله فيها واتف الآن. لما طلعت الشمس عندي أو الفجر، وطلع الفجر كم الساعة؟ الساعة رابعة عصر. هل طلع الفجر في القرية التي هي بعد قريتي لما يطلع الفجر؟ بقي 10 دقائق. إذن فجري طلع ولم يطلع فجر القرية التي بعدها، شمسي طلع ولم تطلع شمس القرية التي بعدها. بل لعل من الأدلة الآن التي صارت من أوضح ما تكون، يخبرني من كندا كم الساعة عندك؟ في الساعة 8 صباحا الآن، أنا بكون عندي الساعة 7 مساء. إذن هناك مغرب ومشرق، ومغربان ومشرقان، هناك مغارب ومشارق. تغرب الشمس عندي لكنها ما زالت لدى قرية تبعد عن قريتي 50 كيلو. حتى هناك فرق مثلا 3 دقائق بين الشارقة وبين دبي. إذن الشمس تجهر، زحفها طلوعها يدل على أنها تسير بنورها الذي يتقدمها. كلما حطت رحالها مع أول إشعاعاتها في رقعة قلنا أشرقت الشمس، أشرقت أشرقت أشرقت، صار مشارقة. إنه ما المشرق؟ المشرق اسم مكان، المكان الذي تشرق منه الشمس. لو أني خرجت خارج القرية وقفت على شاطئها فنظرت فأرى عين الشمس أو إشعاع الشمس، انتقل. لما تطلع عين الشمس ولا إشعاع الشمس في القرية التي تليها، إذن حركة الإشراق حركة دائمة دائرة فوق هذه الأرض. ومن هنا قال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب. لما قال الله عز وجل ذلك؟ قال يبين أن الذي يسير هذا الكون في مغربه ومشرقه، في مغربيه ومشرقيه، في مغاربه ومشارقه، إنما هو الله جل جلاله. وترك ذلك من أجل أن نكتشفه. ترى أكان يمكن أن نتعرف إلى هذه الحقيقة؟ بالإمكان نتعرف إليها، بالإمكان نتعرف إليها من حيث كبرى مظاهرها، مشرق ومغرب. هذا ليس من أمر جديد، المشرقين والمغربين أيضا يمكن، لكن قضية المشارق والمغارب، دقة الأداء ومتابعة حركة الشمس فوق هذه الأرض، هذا بحاجة لدقة معينة ما يحيط به إلا الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. إذا وصلنا إلى هذا نقف عند قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فما وجه الإعجاز في قوله تعالى مرج البحرين، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ وبين يدي ذلك العلم الذي يلج إلى القلوب المنورة بالذكر له طعم خاص. فرق بين علم جاف ناشف لا يحرك من الإنسان ساكنا، العلم وحده ترى لا يصوغ السلوك على فكرة. كل علماء التربية قالوا السلوك يصاغ بعنصرين رئيسين، أي خلل في أي عنصر يحدث تأثيرا وخللا في السلوك. العلم وحده لا يكفي، والأمثلة التي يضربها العلماء واضحة في المدخنين. هو عم يدخن بيقول سبحان الله الله يرفع الدخان ان شاء الله تبارك من فوق. طيب انت الله يرفع الدخان طيب اقطعه انت يعني بدك ايدك تقطعها تقطع التدخين يعطيك محاضرة في سموم الدخان في أسف الدخان وبنهاية المحاضرة يخرجوا لفيفة وبنفخ بنفخ. علم واحد ليش لابد من عنصر مجداني لابد. وقد أجروا تجربة لعلها من التجارب العجيبة حقيقة. طالب أجر درسوه كل الحقائق التي تتعلق بالملون وأنه لا يختلف من حيث الإنسان عنه بذرة واحدة، لكنه أشقر ما أقول عينيه وما عينيه وكذا المهم هو أبيض والملون هذا قالوا من حيث النسيج من حيث الخلايا من حيث الكروموسومات من حيث الأنسجة من حيث الأجهزة من حيث الإنسانية من حيث المشاعر هو متقوم تماما وبالأدلة علم علم فاقتنع، لكنه بقي يتأسف من الملون. فبحثوا لنا هاي علم قال العلم لم يواكبه عنصر وجداني. العنصر الوجداني هو أن يكون هناك علاقة بين العلم وبين العالم والمعلوم، هذه العلاقة فيها تغيير للشعور لا تغيير الأفكار. أنا يمكن أن أغير فكري لكن هل يشترط من تغيير الفكر أن يتغير الشعور حتى؟ قال الشعور أمر آخر. من هنا جاءت شريعة الله عز وجل لتبنى كلها وأهل الدين إلى الحب في الله والبغض في الله، وإلا ثقافة عريضة وما بيصلي تقطع بالصلاة يحدثك يحدثك ويحدثك ومؤمن في الصلاة متكاسل إذا قام إليها قام كسلان. مع ذلك أنه ليس في عنصر وجداني قضيه المحبه. ثلاثه من كنا فيه ذاق طعم الايمان، ذاق طعم الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وقل ما شئت في قضيه الذوق قضيه الاحساس قضيه العاطفه. هنا ما يربي الصله بالله عز وجل مثل العلم والعاطفه ابدا، ولا بد من الاثنين. ذكرت ان الله تبارك وتعالى في اواخر سوره ال عمران قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعرجلا ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ذكر فكر يقول قال وهب بن منبه وجدت في بعض كتب الله تعالى كتب السابقه يا ابن ادم، وطبعا الكتب السابقه منها ما بقي على حاله ومنها ما دخله التحريف والتزوير. قال يا ابن ادم ومن هنا نحن حينما نطلع على مثل هذا لنا ان ناخذه ولنا ان لا نلتزم به، لكن اذا كان لا يتعارض مع الحقائق التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا مانع على الاطلاق من ان نستحيا ما حلا في الكتب حيث إنه لم يمرر بالتغيير والتزييد والتحريف. يقول يا ابن آدم إذا ذكرتني ذكرتك، الخلاصة كوني أتركم إذا ذكرتني ذكرتك. والله هذه نفيسة نفيسة يمكن أنفس ناخدوش. كيف؟ قال أخبرك بأنه يذكره إذا ذكرته، يعني علق ذكره لك على ذكرك له. ما معنى هذا؟ أنت أتحب أن يذكرك الله؟ قال أحب إذا أذكر الله عز وجل. ومن هنا قال أحدهم أنا أعلم متى يذكرني الله، قالوا أنا أعلم متى يذكرني الله. هم بالأول يعني دهشوا قال هذا بيخرب بيشطح، قالوا لا أنا أذكره فيذكرني أمر عادي جدا. فإلى هذا الكلام وما أحلاها أن يكون هذا التبادل الذي يليق بعظمة الله عز وجل ذكره لك كما يليق بك وأنت الضعيف المحتاج الفقير المنسوب أن تذكر الله تبارك وتعالى. وشتان ما بين ذكرك له ذكر الفقير للمفتقر إليه وبين ذكره لك وهو ذكر الغني عنك وعن الأكوان كلها. وإذا تركتني تركتك الذي يعرض عن الله عز وجل. وطبعا قضية الذكر والإعراض داخل في الاختيار على فكرة، لو شاء الله عز وجل لأخذ بنواصينا كما أخذ بنواصي الملائكة، لكن شاء الله عز وجل أن يجعلنا مختارين. ومن هنا أنت بالخيار تترك تترك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المجلس وجاء ثلاثة فيما أذكر واحد وجد فجوه جلس والثاني جلس وراءه، الثالث نظر فما وجد مكان يظهر مع انه في مكان، فاعرض. فاخبر رسول الله عليه ان الاول اقبل على الله فاقبل الله عز وجل عليه، والثاني استحي من الله فاستحي الله، والثالث اعرض عن الله فاعرض الله عز وجل عنه. توكل روح مع سلامه، يعني ما في مشكله ان شاء الله، ما بينقص شيء من ملك الله تبارك وتعالى، انهم لن يضروا الله شيئا. والساعة التي يقول وهب أو مذكور هذا في الكتب يا ابن آدم، قال والساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك، الساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك. إذن أما تحب أن تكون الساعات كلها لك، وفقرة أخرى ننتهي عندها إن شاء الله. قال أبو يزيد متى أراد، أو كان أبو يزيد متى أراد أن يذكر الله تعالى ماذا يفعل؟ ما أظن أننا نفعل ذلك نحن، مع أنه ترى من الدقة في مكان، من الأدب في مكان، ومن الهيبة التي تملكت الذات في مكان. ماذا كان يفعل؟ قال يتمضمض ويغسل فاه بماء الورد تعظيما لذكر الله تبارك وتعالى. أذكر أحد الصالحين ولعله بشر حافي والله أعلم، مر وإذا بسكران منصرح أرضا، وراح تخمس فوق منهم وقام يقول يا الله يا الله، فصار عقله مباشرة، جاء بورق وجاء بكذا وجاء بكذا ونظف له فمه، قال له هذا الفم نجس ما يليق أن يخرج منه اسم الله تبارك وتعالى، فنظف له فمه حتى يصيب اسم الله عز وجل في فم طاهر. فرأى في المنام أنه قيل له نظفت فمه من أجل اسمي، من أجل ذكر اسمي، وأنا سأنظف لك سمعتك. يعني اللهم صل على سيدنا محمد عليك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك.